طيب يا شيخ، طيب يا شيخ، إذا كان في واحد مو متعود إن يصوم الثلاثة أبيض، وفي الشهر هذا شهر شعبان يبغى يصوم الثلاثة أبيض هذه، فيها شيء صيام؟ لا، ليس متعود أن يصوم هذا. لا لا، استوذى وما كان ما يصوم، ما يصوم إيه؟ ما يصوم الثلاثة أبيض. أيام البيض. نعم. نعم. وفي هذا الشهر شهر شعبان بالذات أراد أن يصوم الثلاثة البيضاء. إيه. فهنا يأتي العديد الذي ذكرته آنفا. أيوه. إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان.